الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، يعني جعل الله سبحانه وتعالى مواسم، سواء كانت يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية. هذه المواسم فيها نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيب منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. في اليوم في نفحات، أعطانا وقت السحر يعطي فيه سبحانه وتعالى ما لا يعطي فيه في وقت غيره، وفي الأسبوع أعطانا ساعة الجمعة، وأعطانا الاثنين والخميس بيغفر للجميع إلا للمتشحنين، وأعطانا في الشهر الليالي البيض، وأعطانا في السنة يوم عرفة، ثم أعطانا شهرا كاملا يعطي فيه ما لا يعطي فيه في غيره، تفتح فيه أبواب الجنة. وهذا حرم، هذا الشهر يأتي حتى يعني يسقي الروح بعد ذبولها، لأن رمضان ده ماء، رمضان ده مية، وأرواحنا الله سبحانه وتعالى يعلم أن بها وقد أصابها الجدب والقحط، فجعل لها موسما للسقيا، خللك أن في موسم تشرب فيه الروح دي، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت وأنبتت. الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي أرواحنا، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم، في مواسمه عموما يعني، عنده ما يكفي جميع السائلين. لكن يا جماعة، الجائزة إذا غاب صاحبها عن التكريم عادت إلى الخزائن، فتشبثوا بجوائزكم، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. كتير بيسأل بيقول: أنا بأشعر بفطور عن العبادة بعد ما مضى من رمضان، أشعر بانخفاض منسوب الحماس، أشعر بتلاشي أو ضعف للخشوع، أشعر بقسوة في القلب، والبعض كأنه يشعر أن رمضان يعني متعب مجهد وقد طال. واللي أصعب من الفطور هو الإحساس الداخلي بالإحباط والحزن، يعني كيف تأتي أمام العين عروض مثل هذه العروض، عروض رب العالمين، ثم يفطر قلبي عن الإقبال عليها. من الأشياء المهمة جدا أنك سبحان الله تتكلم مع الله سبحانه وتعالى وتناجيه ويعلم حالك، وتقول: يا رب، إنك تعلم الحب في قلبي لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، تعلم حب تقربي إليك، وأن التقرب منا إليك وتقريبك عبادك في هذا الشهر ليس في الأشهر مثيل، يعني مش زي أي حاجة يعني. فاللهم لا تحرمني بذنوبي. لازم تعترف وتبدأ تناجي الله سبحانه وتعالى، وتتكلم مع نفسك، وتتكلم مع قلبك، وتتكلم مع الله سبحانه وتعالى. اهتف في جوف الليل بهتاف حبيبك: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا هو. يا رب، أنا سأقدم على العبادة حتى وإن تخلف قلبي عن الحضور. ده معنى مهم جدا. أنا يا ربي مقيم في الخدمة، وإن لم أتلذذ مع من تحب فجعلني متشبه بمن تحب. هم القوم يا رب، حدثنا رسولك قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيا رب، أنا متشبث ومتشبه بهؤلاء، أنا عارف أن الناس دلوقتي بيصلوا تراويح وبيقرأوا قرآن وممكن يحضروا مجالس علم، فيا رب، وبيصوموا، يا رب أنا هعمل زيهم. يا رب، إن كنت أنا الشقي فنبيك قد قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. المعنى ده مهم جدا، ان الانسان يحاول بقدر الامكان انه لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل انه يريد ان ييأسه، ما يفعل الله بعذابكم؟ فتقول أنا أقدم على العبادة حتى وإن تخلف قلبي عن الحضور، فيا رب احسبها لي مجاهدة. وأنت قد قلت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأنا يا رب ثابت على الحب وثابت على ما تحب، وإن لم أستشعر الحب فأنا ثابت يا رب. إنها مجاهدة لوجهك لا رياء فيها لأحد ولا تسميع لأحد. ربما سبحان الله أذهب الله سبحانه وتعالى عن حضور القلب أحيانا يذهبه والخشوع حتى يوصل لنا رسالة، لأن البعض ممكن هو سرحان يفتكر أن الخشوع ده في أي وقت يجويله وفي أي وقت يحضر قلبه، فأحيانا يذهب عنك حتى يشعرك بفقرك وتشعر بغناه سبحانه وتعالى، وتبدأ تقول وتبدأ تعرف أن الآن فتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين وتصلي التراويح ولا تجد ما كنت تجده أحيانا في عز انشغالاتك وفي عز أوقات المليئة بالفتن. لماذا؟ لأن الذي أعطيتك هناك وأنا الذي منعت الآن أو قدرت تقدير فيه منع ظاهرا وهو كله العطاء. فدايما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى إنك تقول كده أنا ثابت على ما تحب، أنا مجاهد لوجهك لا رياء فيها ولا سمعة، وتبدأ تتكلم مع هذا القلب الأسير تحلق به وتحاول بقدر الإمكان تفك قيوده. تقول له يا رب أغلقت أبواب النيران كي نفر منها إلى أبواب الجنة، وإنني أرى اليوم قلبي كالمعاق الذي يرى النار فيحاول الفرار منها فيسقط، ويحاول الزحف فيرهق، يرى الجنة تقترب وهو عنها ينسحب. يا رب أخشى أن يغادر رمضان وتعود أبواب النار كما كانت فأكون مقعدا أمامها كالمحبوس المربوط على أبوابها، فأصبح طعاما لها ويكون طعامي منها. يا رب أيتسابق العباد إلى العتق من النار ويبقى قلبي غير آبه لخطرها؟ يا رب هل تفتح أبواب الجنة 24 ساعة على مدار شهر بأكمله ولا أجد في قلبي ذاك الاشتياق والحنين إليها؟ يا رب أشعل في قلبي هذا الحنين، يا رب هيج في قلبي الاشتياق، يا رب ليس بعد الجنة إلا النار، فأنا لي أن أسير مع هذا القلب الأسير. تبدأ تتكلم مع الله سبحانه وتعالى وتشكو الله سبحانه وتعالى ناجيه، أشكو بثك وحزنك، قل له يا رب جئت أشكو قلبي لك، يا رب بيدك قلبي فلا تتركه قاسيا، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يا رب إن نبيك كان يكثر من دعائه اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، فإذ لم أملك تصريف قلبي وهو قلبي فماذا أملك ومن يملكه سواك؟ وإذ لم تصرفه أنت يا رب على طاعتك وتصرفه إليها فمن يصرفه سواك؟ ثم تكلم مع قلبك وقول له يا قلبي دواؤك أتناوشه بدعاء ربي، كيف لا وهو الذي يستحي أن يبسط العبد إليه كفيه فيردهما صفرا، لأبسطن الكفين مرفوعتين ذليلتين إليك ربي لأجل قلبي، لأعفرن وجهي لك يا ربي، يا رب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جئت أيها القلب الآن فورا أو لم تأتي، لأرصدن ساعات الإجابة، ومنها غدا ساعة الإجابة، ترصدا حتى يأتي بك الله. تعجزني أيها القلب، لكنك لن تعجز الله الذي لا يعجزه يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنا أستغيث عليك بالله أرحم الراحمين، فهو الذي سيأتي بك راغبا أو راغما إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فيا رب، أنا لن أنتظر وقت الإجابة حتى أدعوك ربي، بل الآن يا رب ائت بقلبي. اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، وأعوذ بك من قلب لا يخشع. لأخوضن بك أيها القلب هذا البحر وأنت كاره، لأعبرن بك إلى الخشوع مرددا من قلبي معظما نداء ربي، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالإنسان يحاول بقدر الإمكان أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، ويدرك أنه في كرب فيدعوه بأدعية الكرب، ويشكو هذا القلب لله سبحانه وتعالى حتى يجعل له مخرجا. وإياك أنك تتهاون بالمجاهدة، إياك أن تتوقف إذ لم ترى نتيجة، إياك أنك تيأسي إذا تأخر الخشوع، أو تنسحب إلى بر القنوط إذا بخلت عينك بالبكاء وذهب فكرك عن التدبر والتركيز وطار قلبك عن القرآن. دايما ظل حاول بقدر الإمكان تطارد قلبك. لن أتركك أيها القلب، تحسب أني سوف أيأس وأعود إلى رحلي راضيا من الغنيمة بالإياب؟ لن أعود لترتاح بعدها مع من تشاء وما تشاء من أهواء، فليس عندي أعز ولا أكرم منك، لأنه محل نظر الرب. ثم ترجع بقى لجوارحك، لأن أحد المعالجات للقلب أنك لازم تغذي وتنتبه للأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بتأثير الجوارح على القلب، فقال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني ممكن القلب يتأثر بعمل الجوارح؟ نعم ممكن، كما أن القلب يؤثر على الجوارح يتأثر أيضا بها، لأن الملك ممكن يؤثر على الجنود وقد يتأثر بحاشيته وببطانته. ولذلك تبدأ بقى مع نفسك كده تقول لا، أنا مش هفوت في حاجة، لن أستصغر أي سنة، لأبكرن للصلاة، عسى ربي أن يراني يقول هذا عبد مبكر، فيلطف بحال قلبي فيقول لن تكون أسرع إلينا، لا، أنا أسرع إليك منك إلي. تبدأ تحافظ على الوضوء وتركز، لا أحافظن على الوضوء في كل وقت، عسى ربي أن يرحم حال من طهر له ظاهر بدنه فيطهر له قلبه فتجتمع الطهارتان في. لأحرصن على سنة السواك والتطيب للصلاة، لأن ذاك ما تحبه الملائكة، فلعلها تقترب من هذا العبد المتطهر المتطيب فتحفني وتحتويني، رجاء أن يحقق لي ربي ما قال رسوله: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه. سأقف بين يديك ربي، لا يفارق نظري موضع سجودي في صلاتي، لأن هذا أكرم موضع، ولن أعطي الشيطان اختلاسة واحدة مني، فعساه يقبل سبحانه بوجهه علي، وجه على وجه، وهو وجهي الذي تسمر على هذا الموضع، لن أحرك طرفا ولا طرفا، لن أحك جسدا ولن أشير إشارة، عسى ربي أن يكرم جسدا سكن لأجله بسكينة لا تنزع منه أبدا. حتى قلبي لو أصابته عتمة أو ظلمة طارئة لأسلطن عليك النور الذي يقشعها. أليس العمل الصالح نورا يضيء؟ وإن أكثر المتأثرين بهذا النور هو القلب. أليس القرآن نور؟ نعم، واتبعوا النور الذي أنزل معه، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فلأسلطن هذا النور على هذا القلب حتى يزيل تلك العتمة، حتى وإن جفى وجفى. كيف والله ينير قلوب الكافرين حتى تعود مؤمنة بهذا النور؟ الله قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فإذا كان نور القرآن ينير قلوب كافرين فيصبحوا مؤمنين، فكيف لا ينير قلوبا أحبت الله سبحانه وتعالى، قلوبا محبة تخبطت لحظات في ظلمات أو فترات، أو فترت قليلا عن طاعات، أو ضلت خطوات في متاهات. المعنى ده مهم إن الإنسان يعيشه، يعيش بالأنوار ديت، يعيش يعرف إن الوضوء هو عمل جوارح لكن أليس ثمر هذا الوضوء نورا يوم القيامة؟ فلن تشهدني لحظة يا رب من رمضان إلا متوضئا موقدا هذا السراج في رمضان، على نوره يشرق على صفحة قلبي فتنكشف كل ظلمة فيه، إذا كان سينير وجهي يوم القيامة في ظلمة يوم القيامة وهو أعظم، ألا ينير قلبي؟ لا والله سينير قلبي. هذه المعاني مما توقظ القلب وتجعله يستيقظ مرة أخرى. وهناك ثم معنى آخر أرجئه للقاء الثاني إن شاء الله.